الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جزء تبارك قراءة يا جماعة لا ترسل يكون من الغد إن شاء الله لبقية الأخوة ومن أرادنا الصغار من سورة الضحى يقرأون ما في بأس إن شاء الله اليوم يقرأ الذين يقرأون في كل مرة نعم تمام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أيكم أحسن عملا أطوع لله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور طباقا طبقا فوق طبق بعضها فوق بعض ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من اختلاف فارجع البصر هل ترى من فطور من شقوق لا ترى نعم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير مرة بعد مرة ردد البصر فلن ترى عيب ولا شقوق في السماء فيرجع بصرك صاغرا مبعدا معين كال عن أن يرى عيب في خلق الله عز وجل نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور والشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار نعم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تميز تتفرق وتتقطع من الغيظ نعم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهم لا يرونه بالغيب نعم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ذو علم بضمائر الصدور فكيف بما نطق به وتكلم ولو أخفاه العبد رب العزة يعلم نعم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فالأرض ذلولا سهلا سهلها لكم فامشوا في مناكبها في نواحيها وجوانبها يقال الرجل مناكب الإنسان أطراف الإنسان نعم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء تضطرب أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير التراب الذي فيه حصباء الصغار حصباء الحصباء الصغار نعم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير إنكاري بتعذيب إياهم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أجنحتهن الطيور تصف أجنحتها ويقبض كذلك تقبض أجنحتها تصف وتقبض أحيانا. فرب العزة هو الذي أمسكها في هذا الجو. هذه آية لكم ألا ترونها؟ رب العزة يذكر في مخلوقاته ما يخالطونه ما يرونه تدليل على الإعجاز، مر على سبيل التفصيل كهنا طير ويبين وجه الإعجاز، ومر على سبيل الإجمال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دابة كل دابة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، كذلك هنا كل طير. هنا ذكر معجزة خاصة وهي طيرانها في البحار. رب العزة ذكر مع أن أمور البحار وإعجازات لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن خاطبهم رب العزة بما يفهمون. ويختم أحيانا رب العزة الآية بأنكم تأخذون من فضله، تبحثون عن فضل الله عز وجل من أجل أن لا يبقى الناس على ما كانوا السابقين يأخذونه سمك كذا لؤلؤ فقط، لا، البحار فيها نعم عظيمة وأشياء. من ذلك قول الله عز وجل، طبعا ذكر رب العزة في البحار المالح والعذب، وذكر أن بينهما برزخ. قال رب العزة: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها. وكذلك ذكر رب العزة أن الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. كلمة فضله عامة، فكل ما ناله الإنسان من أمر في هذا البحر ولو مستقبلا فهو من فضل الله عز وجل. وهكذا الأنهار ذكر رب العزة أنه هو يسيرها ليأخذ الناس من الرزق ويزرعون فيها. نعم تمم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. في غرور من ظنهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله عز وجل زلفى وأنها تنصرهم. نعم في غرور. نعم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. من الذي يطعمكم ويسقيكم ويأتيكم بأقواتكم إلا الله عز وجل، فإن أمسك رزقا من الذي يأتيكم؟ بل لجوا في عتو ونفور، تمادوا في ضغيان ونفور عن الحق واستكبار. نعم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فمكب على وجهه لا يبصر ما بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لا يبصر ما يضره، بخلاف ذاك يمشي سويا على قدميه على طريق لا وجاد فيه. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اشكروا الله عز وجل على هذه النعم. نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. العذاب لما قرب وعاينوه سيئت وجوه الذين كفروا، ساء الله بذلك وجوه الكافرين. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أماتني أو رحمنا أخر أجالنا، فموتنا وحياتنا لا تدفع عنكم العذاب، فلما تستعجلوا؟ لا حاجة لكم أن تستعجلوا العذاب قيام الساعة ونزول العذاب، فإن ذلك غير نافعكم، بل ذلك بلاء عليكم عظيم. نعم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. غائر لا تناله الدلاء، فمن الذي يخرجه لكم ويجعله على ظاهر الأرض معين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. القلم قلم المعروف، لكن يقسم رب العزة بالقلم الذي خلقه وأمره أن يكتب كل شيء، وما يسطرون يخطون ويكتبون. نعم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. على صبرك على هذا المشركين، غير ممنون غير مقطوع، فمن قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا وقد ضعفت منته يعني ضعفت قوته، فلا رزقك وأجرك يا محمد غير مقطوع ولا ناقص ولا يضعف. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم. وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله عز وجل به، الخلق العظيم. نعم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعض الناس ربما يستشكل المفتون المجنون، فهم ادعوا أنه مفتون بالجنون، هذا معنى الكلام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهذا من معاريض الكلام، من معاريض الكلام معنى الكلام إن ربك يا محمد هو أعلم بك أنك مهتدي، وأعلم بقومك من كفار قريش أنهم هم الضالون. إن ربك هو أعلم بمن ضل، وإن جاء بهذا الأسلوب لكن هذا معناه، معنى أنك على الهداية يا محمد وهم على الضلال. نعم. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. لو تلين لهم فتقبل من دينهم فيلينون لك ويقبلون من دينك، يودون ذلك لو تدهنوا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الممات، ضعف الحياة عفوا وضعف الممات. نعم. ولا تطع كل حلاف مهين. كثار في الحلف، يحلف بالباطل كثيرا، مهين ضعيف. وهنا المهين بعضهم وجهه على معنى الكذب، على معنى الكذب. المهم أنه يكذب لمهانة نفسه، لضعف نفسه. نعم. هماز مشاء بنميم. مغتاب للناس ويمشي بالنميمة بينهم كذلك. نعم. مناع للخير معتد أثيم. بخيل بالمال يمسكه، معتد على الناس أثيم ذي إثم بربه. نعم. عتل بعد ذلك زنيم. العتل الجافي الشديد في كفره، بعد ذلك زنيم، الزنيم المنقطع الذي لا أصل له، ملصق بالقوم، ابن زنية ليس له حسب. نعم. أن كان ذا مال وبنين. ولا تطع كل حلاف مهين. أن كان ذا مال وبنين، كونه يعني ذا مال، فعلى هذا لا يجعلك أن تتبعه وتطيعه في باطله. وأن كان يعني جاءت بعضهم قرأها على الاستفهام، أأن كان ذا مال، أأن في صوت إذن سلمكم الله. بعضهم قرأ أأن كان ذا مال على الاستفهام بهمزتين، وتكون على أحد معنيين، الأول على معنى ألأن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لأنه كان ذا مال، فهذا المال يجعله يتهم القرآن بأنه أساطير الأولين. والمعنى الآخر ألأن كان ذا مال وبنين تطيعه، فالأول توبيخ لهذا صاحب المال، والثاني توبيخ لك أن تطيعه لأنه صاحب مال. نعم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوا فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم. سنبين أمره وباطله بيانا وبين الحق نوضحه. والسمة هي الكي، الكي الكي. سنسود وجهه. وذكر الخرطوم بالسمة على مذهب من قال أن بعض الشيء يدل على غيره. نعم. تقول العرب والله لا أسمنك واسما لا يفارقك. نعم. تمام. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني يقطفون ثمارها. نعم. ولا يستثنون حتى لم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. والطائف لا يكون إلا بالليل، لا يقال في النهار طائف، الطائف بالليل. فأتاها أمر الله بالليل، آفة أو أمر سماوي من الله عز وجل. نعم. فأصبحت كالصريم، كالليل الأسود يسمى صريم. نعم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. حاصدي زرعكم، انطلقوا سريعا قبل أن يعرف الفقراء بأنكم ستقطفون ثماركم، لأنهم سيتعرضون لكم وتضطرون أن تعطوهم صدقات. نعم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني من أجل ما أحد يسمع بهم ولا فخر. نعم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، يعني على ما قصدوا واعتمدوه كأنهم قادرين واثقين من أنفسهم. نعم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ضللنا طريق جنتنا، ليست هذه جنتنا، لكن ثم علموا أنها جنتهم. نعم. بل نحن محرومون، يعني حقيقة جوزينا فحرمنا جنتنا. نعم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أعدلهم قال ألم أقل لكم استثنوا، قولوا إن شاء الله. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، في تركنا الاستثناء وعزمنا على ترك الصدقة إطعام المساكين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، على تفريطهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، فيعني ندمنا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ما حصل لجنتهم حتى صارت كالصريم من بلاء وآفة سماوية، هذا عذاب، والعذاب الآخرة أكبر. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فتجعلون المطيع لله عز وجل كمن هو عاصي له سواء، تجعلونه ليسوا سواء. أم لكم كتاب فيه تدرسون، لأن لكم ما تخيرون أنتم تدرسون فيه ما تقولون. إن لكم فيه لما تخيرون. تختارون الأمور لأنفسكم؟ ليس كذلك. تتمنون على الله عز وجل الأمان الكاذبة؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. حكمكم واختياركم، تريدون لكم أيمان عند الله؟ حكمكم؟ نعم. سلهم أيهم بذلك زعيم. كفيل به من؟ الضامن لذلك. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يبدو عن أمر شديد. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. سبق طبعا النقاش في هذه الآية يوم يكشف عن ساق في تفاسير خلال السنة نطول، لكن الآن على عجلة، لكن هي صفة ثابتة لله عز وجل. نعم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سالمون لا يمنعهم من ذلك مانع من السجود، ولا يحول بينهم وبين ذلك حائل. وقيل السجود في هذا الموضع هي الصلاة المكتوبة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنكيدهم. وحببنا أن نجمع في لطائف التفسير الكيد، المكر، مخادعة لله عز وجل، الأخذ على غفلة، الأخذ على غفلة كذلك، كل هذا لإملاء، وهكذا. نعم تمام، هذه تجمع في موضع واحد. طيب الآيات مع شرحها. نعم. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أملي لهم في آجالهم ملاوة من الزمان، ها هكذا عندكم ملاوة من الزمان. نحن نعتمد على المختصر، ما نستطيع في كل كلمة نرجع للأصل. يعني الأخطاء يسيرة الحمد لله، فنعتمد. وإمام الطبري إمام لغوي كبير. نعم. من مغرم مثقلون، هل طلبنا منهم أموال فهم من غرم على ذلك في ثقل؟ نعم. من أجائه. نعم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. اصبر لقضاء ربك وعلى بلاغ رسالته، فلا تكن مثل صاحب الحوت يونس ابن متى، يعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك كما عاقبه فحبسه في بطنه، بطن الحوت، وهو في بطن الحوت إذ نادى وهو مكظوم مغموم وقد أثقله الغم وكظمه. ثم الله عز وجل تاب عليه واصطفاه. نعم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، من المرسلين العاملين بما أمرهم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك، فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك يا محمد. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل سبقونا للقراء اليوم؟ أي جزء عندهم؟ 29. قرأوا أمس تبارك التهجد طبعا، يعني سبقونا. نقول تبارك نقرأ ونحن أمس، ها اليوم سيقرؤون عمة ختمة. ما في ختمة كاملة، أنا ظننت ختمة كاملة. طيب تمام. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال. أي شيء الحاقة؟ عظيمة عظيمة. وما أدراك ما الحاقة. نعم. كذب ثمود وعاد بالقارعة. الساعة التي تقرع قلوب العباد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الصيحة الصيحة جاوزت مقادير الصياح. طاغية طغت وعلى علت. نعم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بعضهم قال فأهلكوا بالطاغية بسبب طغيانهم وكفرهم بسبب طغيانهم وكفرهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. العصوف ريح صرصر العصوف الشديدة مع شدة بردها. عاتية عتت قالوا على خزانها في الهبوب. يعني هذا ينقلونه آثار فالله أعلم. يعني الخزان ملائكة عظام لكن رب العزة إذا شاء أن يجعل شيء أقوى من شيء قادر لكن لا بد أن يثبت ذلك بحديث مرفوع. فإذا لم يثبت بحديث مرفوع أن هذا الريح عتت على خزانها من الملائكة لا نستطيع أن نثبت ذلك. لا نستطيع. لا بد من حديث مرفوع. نعم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. يعني حديث مرفوع نقول أو أثر عن صحابي لأن في حكم المغيب. هذا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. تحسم كل شيء تحسم كل شيء فلا تبقي من عاد أحدا. هذه الحسوم يعني صفة للريح. بعضها العربية قال الحسوم هي اتباع اتباع تابعها رب العزة عليهم لم تنقطع. نعم تم. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. التي توفكت هكذا عندكم توفكت توفكت بأهلها فصار عاليها عاليها سافلها وتوفكت. نعم توفكت. والمؤتفكات بالخاطئة بسبب خطيئتهم إتيان الذكران في أدبارهم. نعم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. زائدة شديدة نامية رب الشيء زاد وعلى. نعم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا زمن الطوفان في زمن نوح عليه السلام. نعم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يعني السفينة عبرة لكم وموعظة. نعم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخة الأولى. نعم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. زلزلتا زلزلة واحدة صارت غبارا. نعم. فيومئذ وقعت الواقعة. ساعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. انصدعت السماء منشقة متصدعة واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ملك على أطراف السماء حين تشقق وحافاتها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل ثمانية صفوف من الملائكة الله أعلم بعددهم وقيل ثمانية في العدد هذا قول آخر. إما ثمانية صفوف فالله أعلم بعدد الملائكة الذين يحملون العرش وقيل ثمانية من الملائكة عظام. نعم يعني ورد ورد نصها يدل على عظمة خلق هؤلاء الثمانية، يعني ما بين أذن أحدهم إلى عاتق مسيرة 700 عام يخفق الطير. نعم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. طبعا هذه أمور خارج نطاق العقل، العقل لا يتصور مخلوق هكذا بين حافة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بمسيرة الطير أو كذا، أمر عظيم. يومئذ والنصوص لا يكذب بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح قد غطى الأفق. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية على ربكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي، آخذ كتابه بيمينه آخذ كتابه بشماله. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. هذا الذي ذكرناه بالأمس لما ذكرنا الأخ الذي فرح بالنتيجة، فقلنا ما إن شاء الله يكون من السعداء ممن يأخذ كتابه بيمينه، ما أسعده في ذاك اليوم الفرحة الخالدة الخالدة التي لا شقاء بعدها ولا حزن، أن يؤخذ كتابه بيمينه، وأنك ممن بورث لك في سعيك في الدنيا وأقبلت على الله عز وجل وعرفت أنها دار امتحان وابتلاء وصبرت وهكذا من أنواع الخيرات أتيت بها حتى لقيت ربك، والله المستعان. إنسان يبقى سبحان الله يشعر من نفسه قوة وينزل مسرع وهكذا يشعر ويأكل، لكن بمجرد أن يأتي حمى ما أضعفني، ما بالك إذا أصابه مرض عظيم أي شيء حاله هذا الجسم وهذا النشاط وهذه الحركة والسعي والأكل ينتهي، فلا ينتظر الشخص نسأل الله العافية أن يأتيه مثل ذلك ثم يتوب وينوب، لا سأقبل على الله سأطلب العلم سأصلي لله عز وجل سأصل رحمي سأفعل الخيرات سأتصدق، ماذا أفعل بالمال الآن لا أستطيع أن آكل كل شيء مغذي على رأسي وهكذا، لا تنتظر هذه الساعة أعمل من الآن والله المستعان. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. عيشة فيها الرضا، وصفت العيشة بالرضا وهي مرضية، مدح العرب تفعل ذلك، تقول ليل النائم سر كاتم إذا أرادوا الذم أو المدح للشيء. نعم. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هنيئا لا تتأذون بما تأكلون. نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يعني الهلاك الموت الذي ليس بعده حياة، هل ورد حديث بهذا المعنى؟ 3 أين تطاير الصحف وكذلك إيش؟ ها؟ إيش قال؟ لا. إيه 3 أماكن لا يعرف أحد حين تطاير الصحف. هذه لا يعرف أحد فيها نفسي نفسي يعني. حين تطاير الصحف وعلى الصراط والثالثة عند الميزان عند الميزان عند الميزان عند الميزان إيش الحديث؟ قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت النار قالت عائشة فبكيت فقالت نعم ما يبكيكي أيوة ذكرت النار يمكن ذكرت ولا هي ذكرت ذكرت النار ذكرت النار نعم فبكيت نعم فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحد عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أو وراء ظهره وعند الصراط يعني يقولون نفسي نفسي اللهم سلم ضعيف قال ضعيف ضعيف نعم تمم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ذهبت عني حججي نعم فلا حجة لي نعم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أنا لما قرأت التفسير ثم اسلكوا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الله وتوقفت هنا أعلم بقدر طولها أي فخطأ في قراءتي لذلك أرسلت سؤال في المجموعة لأن كنت أتذكر بذراع الملك فاستشكلت قلت الملك ويقولون الملك يعني من ملوك الدنيا جبار من الجبابرة عظيم ذراعه فما أدري أحد الأخوة ضبطها الملك أنت من أين ضبط هذا الملك ها مضبوطة هكذا فقط يعني فتأولوا على أن المقصود ملك من ملوك الدنيا لا لا على ضبط الملك بذراع الملك أنا استشكلت الملك لكن هذا المعنى ها أي فاهمنا في التفسير لكن على المعنى الذي أذكره أنا وعلى التأويل الملك من ملوك الدنيا أما الملك من الملائكة ها بذراع أي هذا الذي أنا ربط بذراع الملك الجبار الملك ليس الله المهم ليس الله طيب فتخرج هذه السلسلة عذاب عظيم من دبره تخرج من فيه عظيم أي مسيرة 500 سنة طيب إذن سلمكم الله على عظيم أنا بدأت أكتب أخوف الآيات ما هي أخوف الآيات مرت عليك أنت الآن قرأت التفسير بأكمله بالأمس قبل يومين كانت أخوف الآيات وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أو قول الله عز وجل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا كذلك واليوم هذه الآيات العظيمة التي فيها العذاب الشديد طيب وكذلك كتبت سيأتي آية أخرى كذلك شديدة نعم تمت إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم قريب يعني نعم ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون يعني فلا فما الأمر كما تقولون يا معشر أهل التكذيب أقسم بما تبصرون أقسم بالأشياء كلها التي تبصرونها والتي لا تبصرونها نعم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون تصدقون قليلا به أنتم نعم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين باليمين قيل بالقوة بالقوة وقطع رب العزة منه عرق الذي هو متصل بالقلب نياط القلب عرق عظيم وقيل باليمين باليد اليمنى من يديه باليد اليمنى من يديه وهذه عقوبة لو تقول علينا بعض الأقاويل نعم فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع يدفع عنهم من الله ذي المعارج ذا العلو والدرجات والفواضل والنعم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالروح جبريل في يوم كان مقدار صعودهم في ذلك في يوم لغيرهم هذا المقدار 50,000 سنة وهم يقطعونه بسرعة 50,000 سنة وقيل يفرغ فيه من القضاء بين خلقه كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قادر 50,000 سنة 50,000 سنة كما ذكرنا يقول على المؤمن كصلاة مكتوبة نعم فاصبر صبرا جميلا هو 50,000 سنة لكن لا كما سبق لا يضحون أهل الإيمان إلا في الجنة لا يأتيهم الضحى إلا وهم في الجنة فاصبر صبرا جميلا لا يثنينك ما تلقى منهم من مكروه عن بلاغ رسالة ربهم صبرا جميلا لا جزع فيه بعضهم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة الصبر الجميل عليهم اعتبره منسوخ بأنه أمر بقتالهم ابن جرير أبى ذلك وقال هذا القول مدفوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصبر صبرا جميلا وإن كان أمر بقتالهم لكن في حال خير بين أمرين فيختار الصبر في الصلح صلح حديبية في كذا العفو اذهبوا أنتم الطلقاء كذلك يعتبر صبر نفسه صبر جميل وهكذا فكل عفو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم معه صبر جميل هذا توضيح مني لما اختاره ابن جرير نعم تمام إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني يوم القيامة العذاب. نعم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، كالمهل كالشيء المذاب، الجبال كالصوف. نعم. ولا يسأل حميم حميما، يتشاغلون عن بعضهم. نعم. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. فهم يبصرونهم يعرفونهم، لكن لا يستطيع أن يفاديه أو ينجيه من عذاب، بل هذا الإنسان المعذب لو خير بين إدخال بنيه وزوجه وكل من في الأرض النار على أن ينجو هو لا أدخله. نعم. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه كتبت الآية فيها أمر عظيم وتخويف عظيم، تخويف عظيم، عذاب عظيم، حتى يتمنى الشخص أن يدخل كل أحبته النار وينجو هو. نعم. كلا إنها لظى، ليس ذلك كذلك، ليس ينجيه من عذاب الله شيء. إنها لظى اسم من أسماء جهنم. نعم. نزاعة للشواء، تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن. الشواء قال هي جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلا، يسمونه العرب شواء. نعم. فتنزع هذه جلدة الرأس منه وأطراف بدنه. نعم. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، في الدنيا أدبر عن طاعة الله وجمع فأوعى في وعاء ومنعه حقه هذا المال. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا، يعني شدة الجزع مع شدة الحرص. نعم. إذا مسه الشر جزوعا، ناله فقر عدم يجزع لا صبر له عليه. نعم. وإذا مسه الخير منوعا، كثر ماله يمنع يبخل. إلا المصلين، الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة. نعم. الذين هم على صلاتهم دائمون، فهؤلاء ليسوا كأولئك منائين جزعين وهكذا هلعين، ليسوا كذلك، هؤلاء يصلون يزكون يعطون السائل والمحروم، يصدقون بيوم الدين، مشفقون عذاب الله ولفروجهم حافظين كما سيأتي. نعم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق مؤقت وهو الزكاة، للسائل من يسألهم، والمحروم قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل. نعم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يلامون في هؤلاء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يكشفون أمامهم، لا حرج. نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني طلب منكحا غير هذا الذي شرع الله عز وجل فهو معتدي. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما تمنهم عليه الناس والعهد الذي بينه وبين الله عز وجل بالطاعة والابتعاد عما نهاهم عنه. والذين هم بشهاداتهم قائمون، لا يكتمون ما استشهدوا عليه. والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على ميقاتها وحدودها. أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. المهطع الذي لا يطرف، قال ابن زيد، وبعضهم قال مهطعين يعني مسرعين. عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متفرقين عنك يا محمد حلقا حلقا وجماعات جماعات معرضين عنك وعن كتاب الله. نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ليس الأمر كما يطمع هؤلاء الكفار أنهم سيدخلون الجنة، لا، ألم يعلموا أن خلقناهم من مني قذر؟ وإنما يستوجب دخولهم الجنة الطاعة الطاعة، وإلا هو مخلوق ضعيف. نعم ضعيف. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. إلى علم قد نصب لهم يستبقون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يعني إذا خرجوا من القبور لن يذهب شخص يتمشى شرق وغرب، لا، الجميع إلى موقف الحشر مسرعين. هم يذكرون سبق ذكرنا أن الشمس كل يوم لها مشرق، ودللت على ذلك بمنارة المسجد. إذا احتمل التفسير هذا المعنى ما ذكره المفسرون، الله أعلم، قد يكون لكل أرض مشرق فرب العزة يقسم، ما نستطيع أن ننفي ذلك، كذلك ما نستطيع، لكن نذكر ما قاله المفسرون، ما قاله المفسرون. وإلى الآن أمر الأراضي السبع يعني ليس هناك تأكيد، هل هي متصلة بالأرض؟ هذا قول. هل هي منفصلة؟ كل أرض مستقلة؟ هذا قول. والعلماء لا يرجحون شيء، يقولون النصوص تحتمل هذا وهذا. يعني لما قالوا منفصلة استدلوا بقول الله عز وجل يتنزل الأمر بينهن، بينهن يعني في بينية بينهم. أما من قالوا أنهم متصلة، ذكرت بالأمس أن من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، فلا يكون ذلك إلا إذا كانت متصلة بعضها ببعض، يطوق من سبع أراضين، فالله أعلم. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هنا استشكلوا من تدل على التبعيض، تدل على التبعيض، يغفر لكم من ذنوبكم، رب العزة وعد أن يغفر كل الذنوب، فما هو توجيه من؟ قيل في توجيه أن هنا بمعنى عن، يتجاوز عن ذنوبكم، تأتي من بمعنى عن، يتجاوز. وقيل من الذنوب التي وعدكم بغفرانها، من ذنوب وعدهم الله عز وجل بأن يغفرها لكم، فعلى هذا التوجيه كذلك يمكن. نعم. تمام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أسررت لهم فيما بيني وبينهم فكان يدعوهم جهارا في كل مكان وكذلك يسر لبعضهم حسب المصلحة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا متتابعة غيث متتابعة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون لله عظمة ما لكم أو قيل لا ترجون لله عاقبة وقيل لا ترجون لله طاعة وقارة أحد الأقوال عظمة عاقبة طاعة كلها تدخل كذلك تدخل وقارة تدخل في المعنى. نعم. وقد خلقكم أطوارا يعني نطفة علقة مضغة. نعم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا يعني هنا إشكال ألم تروا كيف خلق الله ونحن لا نرى سبع سماوات فإشكال إشكال هو قال إنما عني بذلك كيف خلق الله عز وجل سبع سماوات سماء فوق سماء مطابقة لكن هذا لا يحل الإشكال سبق عرضنا هذا الإشكال إيش كان جوابنا؟ ها؟ تفكر؟ تفكر. إشكال؟ لا نرى سبع سماوات. ألم تروا؟ هنا الرؤية العلمية يعني بحسب النصوص يعني علمتنا النصوص أن هناك سبع. هكذا نوجه الرؤية بمعنى العلم. ألم تعلموا يعني؟ ما مشكلة؟ لا احنا استشكلنا ألم تروا؟ ترى فهنا تحمل على العلمية الرؤية العلمية حسب النصوص ما أخبرنا أمر غيبي. نعم تمام. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يعني طرقا صعابا متفرقة ذللها الله عز وجل لكم. نعم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا عظيما. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يعني هؤلاء أناس من الصالحين كانوا يعني يقتدون بهم في العبادة ولما ماتوا اتخذوا صور على هيئاتهم قالوا نتذكر الله عز وجل ثم الشيطان جاء لذريتهم بعد ذلك قال إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء ويسألونهم المطر والغيث وهكذا. نعم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ضل بعبادة هذه الأصنام كثر نفر كثير. نعم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا طبعا على قلوبهم طبعا على قلبه حتى لا يهتدي الحق. نعم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. من يدور في الأرض فيذهب ويجيء. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كفارا لنعمتك. وذكر أن قيل نوح هكذا عندكم أن قيل نوح قيل نوح قيل قيل نوح هذا قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء كان بعد أن أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أنزل الله عز وجل عليه ذلك أوحي إليه بذلك دعا الله عز وجل هذا الدعاء. نعم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ من مكة، وسوق عكاظ بين مكة والطائف، وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء، فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ انطلقوا فانطلقوا، فقصد الذين قصدوا اتهامه يعني وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخلة نخلة بين مكة والطائف وهو قاصد إلى سوق عكاظ يدعو الناس، فكان يصلي الفجر فسمعوه فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. نعم. فمن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد هو أبو الأب، لكن هنا لا يستقيم أن تقول أبو الأب، فهؤلاء آمنوا الجد فلا يستقيم أن يقولوا أن لله جد، لكن الجد معنى آخر هو الحظ، فرب العزة سلطانه عظيم قدرته عظيمة، هذا معنى الجد. جد ربنا عظم سلطانه وملكه سبحانه وتعالى وقدرته، ما اتخذ صاحبة ولا ولده. هم ينفون عن الله عز وجل الصاحبة والولد، فكيف يثبتون له الجد؟ فهنا الجد بمعنى الملك والسلطان والقدرة. نعم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. كذلك ذموا إبليس فسموه سفيها، يقول على الله شططا يعني الجور والظلم والتعدي. نعم. وأنه كان رجال من وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فظننا هنا الظن هنا بمعنى الشك، فهؤلاء أنكروا كانوا صدقوا إبليس بما يدعي أن الله صاحب وولد، ثم لما سمعوا عن من النصوص أن هذا باطل كذبوه وسموه سفيها إبليس. نعم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني كانوا لا يظنون أن يكذب أحد على الله عز وجل، ثم أيقنوا بالنصوص أن هؤلاء كذبة وسفهاء على الله عز وجل. نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ينزل الإنس الوادي فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما وفزادوهم رهقا، إثما زادوهم به استحلالا للمحارم، والرهق الإثم عند العرب. نعم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني أن الرجال من الجن ظنوا كما ظن الرجال من الإنس لن يبعث الله رسولا من خلقه يدعوهم إلى التوحيد. نعم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حفظ ونجوم ترجم الشياطين بها. نعم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، كانوا يسمعون ما يحدث ما يكون فيها السماء. نعم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، عذاب ينزل على أهل الأرض بمنعه إيانا السمع أم رحمة رب العزة يريد ينزل رسول يرشد العباد لما فيه خيرهم ويرشدهم للحق. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أهواء مختلفة فرقا شتى، منا المؤمن والكافر أجناس. نعم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا. أين تقرأ؟ وين؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، طلبا أن نفوت الله عز وجل علمنا هنا علمنا ظننا علمنا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أن ينقص من حسناته فلا يجاز عليها ولا رهقا إثما يحمل عليه من سيئات غيره، كلاهما لا يكون. نعم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فمنهم من أسلم خاضع لله، منهم قاسط جائر عن الإسلام. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعرض عن هذا القرآن. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، جمع بعضها فوق بعض، قيل هؤلاء الجن اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدحموا عليه لما قرأ القرآن حتى كادوا يركبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وقيل قبائل من الكفار تلبدوا عليه ليطفئوا نور الله عز وجل، هذا قول. نعم. كان ابن جرير يرجح تمالؤ العرب على إطفاء نور الله، كأنه يرجح ذلك. نعم. لم أراجع الأصل لكن هكذا في المختصر يعني ظاهر الكلام. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل يا محمد أنك على التوحيد، وبعضهم قرأ وقال إنما أدعو، قال وقل في معنى واحد. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ملجأ ألجأ إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني هذا الذي أملك أبلغكم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يعني ما أدري إن أدري ما أدري. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. من ارتضى من فإنه يظهره على ما شاء من ذلك ويجعل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظ يحفظونه. نعم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم علم بكل ما عندهم رب العزة وأحصى كل شيء عددا. أن رسوله محمدا لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميعا لإطفائه من النار. نعم، يعني كما ذكرنا أن العرب كادت أن تكون عليه جميعا لإطفائه نور. هذا الذي رجحه. نعم. تمن حسب الأصل، يعني حسب الأصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل للملتف بثيابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قم الليل إلا قليلا. قال هو وصفه بأنه متزمل في ثيابه متأهب للصلاة. متأهب للصلاة يا أيها المزمل. قم الليل كله إلا قليلا منه. نعم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني نصفه قم نصف الليل أو انقص منه قليلا، هذا أول الأمر. ثم رب العزة خفف عنه أن يقوم ما تيسر أو زد عليه على النصف ورتل القرآن ترتيلا. حتى قال بعضهم أنهم كانوا يقومون كما يقومون في رمضان، وحجب آخر هذه السورة سنة، قاموا كذلك قيام طويل سنة، ثم خفف الله عز وجل عنهم في آخر السورة. نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرأت هذه الآية؟ نعم. ثقيلا العمل به، وقيل ثقيلا في حال يوحى إليه، حتى لو كان على راحلة فوضعت جيرانها، ما تستطيع الراحلة أن تبقى قائمة، تنزل من شدة ثقل الوحي عليه وجبريل حين يتلبسه. أو ثقيل العمل به، ثقيل يحتاج مجاهدة، حدود وفرائض عمل. نعم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد ثباتا من النهار، أفرغ للذهن، أثبت في الخير، وكل ساعة من الليل تسمى ناشئة، أفرغ للقلب، لا يعرض له حوائج ولا شيء، مواطأة للقلب وفراغ، مواطأة للقول وفراغا للقلب. أقوى مقيلة، أصوب قراءة. نعم. إن لك في النهار سبحا طويلا. فراغا لحاجاتك تتسع به وتتقلب في معاشك. نعم. في النهار. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره، ومنه يسمى قيل لأم عيسى البتول، انقطعت للعبادة وتبتل إليه تبتيلا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، تبتل يعني الانقطاع، عدم تكسب الرزق، عدم الجهاد، عدم كذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ها رهبانية ابتدعوها. نعم تمم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اهجرهم بالله هجرا جميلا، الهجر في ذات الله. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقيل أن ذلك نسخ، براءة نسخت ذلك. نعم طويل، اللهم بارك محمد صلى الله عليه وسلم، ما يلحقه إلا الله. نعم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني أهل التنعم في الدنيا مهلهم أخرهم بالعذاب الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله. وما كان بين نزول هذه الآية وبدر إلا يسير، غزوة بدر إلا يسير. نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما، أنكالا قيودا. نعم. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يعلق في الحلق يغص به. نعم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليك رسولا، مش إليك لا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تخافون إن كفرتم، قد كفرتم، يوم يجعل الولدان شيبا، وكفرتم ولم تصدقوا به هذا اليوم. نعم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، مثقلة في يوم الساعة، السماء مثقلة متصدعة متشققة. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالها تذكرة. نعم. ما هو فاعل بالكفار تذكرة. نعم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. رب العزة علم أن منكم مرضى، منكم من يضرب في الأرض سفر يبتغي من فضل الله رزق الله عز وجل، والثالث من كذلك يقاتلون في سبيل الله، فكل هؤلاء يشق عليهم القيام الذي في أول الصورة نصف الليل وزيادة أو ينقص منه قليلا. لا، فاقرأوا ما تيسر، ما تيسر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حراء وجد نازل من حراء وجد الملك الذي رآه في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فقال فجثثت منه فرقا وجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عظم عظمه سبحانه وتعالى بعبادتك والرغبة إليه في حاجتك، وثيابك فطهر ثيابك اغسلها بالماء، هذا قول. وقول آخر جسمك فطهره من الذنوب، جسمك فطهره من الذنوب، ثيابك فطهر. يقولون عن الرجل طاهر الثياب، طاهر الثياب يعني خالي عن المعاداة والأخلاق السيئة، طاهر الثياب. نعم، هو رجح الأول، المعنى الأول اغسلها بالماء. نعم تمر. ولا تمنن تستكثر، يعني والرجز فهجر، هجر عبادتها. بعضهم قال قرأ والرجز بكسر الراء، والرجز بالضم، والرجز بكسر الراء العذاب، فهجر ما يؤدي بك إلى العذاب فهجره يا محمد قراءته. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح. نعم قرأت إلى أين أنت؟ ولربك فاصبر. تم. ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور، نفخ في الصور. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا في بطن أمه وحيدا لا شيء له ولا مال. وجعلت له مالا ممدودا، ممدود عدده أو مساحته كثير. وبنين شهودا، له بنين شهود. ومهدت له تمهيدا، يعني في العيش بسطا. ثم يطمع أن أزيد، يأمل ويرجو أن أزيده من المال. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، ليس ذلك كما يأمل ويرجو أن أزيده، كلا لأنه كان عنيد للآيات معاند للحق. سأرهقه صعودا، يكلفه مشقا العذاب، وقيل الصعود هنا جبل يكلفون بصعوده الرقي عليه. نعم عذاب. نعم. إنه فكر وقدر فيما أنزل على محمد. نعم. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لعن كيف قدر القول فيه. نعم. ثم نظر، ثم عبس وبسر، يعني قبض ما بين عينيه وبسر، كلح وجهه، الآن سيتكلم بكلام سيء. نعم. ثم أدبر واستكبر عن الإقرار بالحق. نعم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره محمد. نعم. إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، يعني باب من أبواب جهنم اسمه سقر، ولم يجرأ سقر لأنه اسم من أسماء جهنم سقر. نعم. تمام. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، يعني لكنها تحرقهم. نعم. كلما جدد خلقهم لا تميت ولا تحيي. نعم. لواحة للبشر، مغيرة لبشر أهلها. نعم. عليها 19 من الخزنة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني أن الخزنة 19 فتنة، فتنة، لكن يزداد أهل الإيمان بهذا إيمانا أنه من الله، كذلك لا يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك، أما أهل النفاق والكفار فماذا يقول؟ ماذا أراد الله بهذا المثل؟ بعضهم قال يخوفكم محمد بـ19 أنا أدفعهم عنكم. نعم. كلا والقمر، يعني كلا لا يستطيع أن يدفع خزنة جهنم. نعم. والليل إذ أدبر، إذا ذهب. نعم. والصبح إذا أسفر، أضاء. إنها لإحدى الكبر، جهنم من الأمور العظام. نذيرا للبشر، لأن النار لإحدى الكبر نذيرا. نعم. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم في طاعة الله ويتأخر في معصية الله. كل نفس بما كسبت رهينة، مأمورة من هي بما كسبت بما عملت من معصية الله، مرهونة في جهنم مأخوذة به. إلا أصحاب اليمين، هنا أصحاب اليمين استشكلوا أنهم غير مرتهنين تماما، فقيل أصحاب اليمين مقصود الملائكة، وقيل الصغار، لأن هؤلاء لا يسألون أبدا عن ذنبهم إلا أصحاب اليمين، فلا يرتهنون أبدا. نعم. في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. في الباطل. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي هذه الآية إثبات للشفاعة، نفاها رب العزة أن تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هي تدل على إثباتها لمن شاء الله عز وجل أن تنفعه. نعم. فما لهم عن التذكرة معرضين، القرآن. كأنهم حمر مستنفرة، مولين عنها، تولية الحمر المستنفرة. نعم. فرت من قسورة، يعني الرماة، وقيل الأسد، وقيل أصوات الرجال، وقيل جماعة الرجال فرت من قسورة. نعم. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من السماء تنزل عليه. كلا بل لا يخافون الآخرة. ما الأمر كما يزعمون من أنهم لو أوتوا صحفا منشرة آمنوا؟ لا، هم أنفسهم لا يخافون عقاب الله. كلا إنه تذكرة، ليس الأمر كما قال هؤلاء المشركون أنه سحر وأساطير الأولين، لا، تذكرة لمن تذكر. فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فلا أحد يملك شيء وهداية أحد إلا من شاء الله عز وجل هدايته. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، يعني لا رد كلام قد مضى، ثم في إقسام بيوم القيامة، فكان هذا رد لمن ينكر الجنة والنار. لا، ليست منكرا، الجنة والنار حق. أقسم بيوم القيامة. نعم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. نعم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني بعد تفرقها. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نجعل يده وأصابع يده كخف البعير أو حافر الحمار لا يستطيع أن يقبض بها شيء. الآن رب العزة خلقه متفرق، الأصابع يأكل بها ويستعمله، رب العزة قادر أن يجعلها كخف البعير. نعم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني بل ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر، لكنه يريد الإنسان ليفجر أمامه، يمضي أمامه قدما في معاصي الله لا يثنيها عن شيء ولا يتوب منها أبدا. نعم. يسأل أيان يوم القيامة، دائبا هذا سؤاله على سبيل التسويف، متى يوم القيامة، متى يوم القيامة. فإذا برق البصر، برق البصر فزع فشق وفتح من هول القيامة وفزع الموت، فتح الآن جاءت سكرة الموت. نعم. وخسف القمر، ذهب ضوء القمر. نعم. وجمع الشمس والقمر، هذا كله يوم القيامة. نعم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فجمع الشمس والقمر لا ضوء لواحد منهما، فالإنسان يقول أين المفر من هول هذا اليوم. نعم. كلا لا وزر، ليس هناك فرار ينفع، ولا يلجأ، لا شيء يلجأ إليه، لا حصن ولا جبل ولا معقل من أمر الله، أمر الله قد حضر. نعم. إلى ربك يومئذ المستقر، أيها الإنسان تستقر، فكل الأمور تستقر، وجميع الخلق يبرزون لله عز وجل. نعم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بكل ما قدم من خير أو شر، من حسنة أو سيئة، فينبأ الإنسان بما قدم وأخر. يقولون قدم من عمل عمله خيرا أو شر، وأخر بعده من عمل كان قد ضيعه، هذا قول، قول أو قول آخر، ما قدم أمامه مما عمل من خير أو شر، وأخر بعده من سنة حسنة سنها أو سنة سيئة سنها، هذا قول آخر. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالشهود منه يشهدون عليه من نفسه شهود. نعم. ولو ألقى معاذيره، ولو جادل عنها بالباطل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يقول هو لما تشهد عليه جوارحه سحقا سحقا عن كنا كنت نافح، لا تحرك به لسانك لتعجل به يا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليه القرآن بادر جبريل بالقراءة مسرع من أجل أن يحفظ، فقيل له لا تحرك به لسانك بالعجلة، رب العزة يحفظك ويثبته لك، هذا قول. وقيل في معنى العجلة نهي عن تحريك اللسان به متعجلا فيه قبل جمعه، لم أفهمه، قالوا يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، يكثر، ليس الإكثار يعني الممدوح، لا، كان الإكثار الذي فيه وجل وخوف من أن الله عز وجل لا يثبت، وطمأنه رب العزة أنه سيثبتك في قلب، سيثبته في قلبك. نعم. إن علينا جمعه وقرآنه، في صدرك يا محمد حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع ما فيه من الشرائع والأحكام، ثم إن علينا بيانه، بيان ما فيه من حلال وحرام وأحكام. نعم. كلا بل تحبون العاجلة، زينة الحياة الدنيا. نعم. وتذرون الآخرة، يعني أنكم لا تقدمون، تجعلونها مؤجلة، تكذبون بها. نعم. وجوه يومئذ ناظرة، حسنة جميلة من النعيم. نعم. إلى ربها ناظرة، تنظر إلى خالقها. ووجوه يومئذ باسرة، متغيرة الألوان، مسودة كالحة. تظن أن يفعل بها فاقرة، الداهية الشر العظيم. نعم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني نفس أحدهم بلغت التراقي عند مماتي وحشرج فيها، وقيل من راق، هل من يرقيها يقرأ عليها ليشفيها أو يبحث لها عن طبيب أو مداوي. نعم. وظن أنه الفراق، أيقن أنه فراق للأهل والمال والولد. نعم. والتفت الساق بالساق، شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة، فكرب الموت بشدة هول المطلع، كل هذا يتبدى له هذا الميت. إلى ربك يومئذ المساء، العرب تقول شمر عن ساقه وكشف عن ساقه. نعم. إذا اشتد الأمر يقولون شمر عن ساقه. نعم. إلى ربك يومئذ المساق، يعني يا محمد يوم التفاف الساق بالساق مساقه إلى الله. فلا صدق ولا صلى، فلم يصدق بكتاب الله ولم يصلي له صلاة، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر، أولى لك فأولى، على سبيل الوعيد، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، حملا ألم يكن نطفة من مني يمنى، ما قليلا من صلب الرجل يصب في الرحم، نعم، ثم كان علقة فخلق فسوى، بشرا سويا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في هذا الموضع خبر، هل أتى على الإنسان خبر لا جاحد، تقول هل أكرمتك، وقد أكرمه، أكرمه حين من الدهر. قيل في حين من الدهر 40 سنة التي بقاها آدم وهو طين، 40 عام، 40 عام حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ابن جرير لم يرتضي ذلك، فالحين لا حد له والدهر لا حد له، لم يكن شيئا مذكورا. نعم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني ذرية آدم من نطفة، من ماء الرجل وماء المرأة، أمشاج، أخلاط، اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقيل من نطفة ألوان ينتقل إليها، نطفة، علقة، مضغة، عظما، ثم كسي لحمة، أمشاج من نطفة، أمشاج يعني هذه ألوان أحوال. وقيل اختلاف ألوان النطفة، اختلاف ألوان، لم يرتضي اختلاف ألوان النطفة ابن جرير، لم يرتضي. وقيل هي العروق التي تكون في النطفة، عروق، أمشاج. رجح اختلاف نطفة الرجل ونطفة المرأة، رجح أمشاج. نبتلي، نبتلي في تقديم وتأخير، يعني سلمكم الله، إيه سيكون تقديم وتأخير؟ من نطفة أمشاج جعلناه سميعا بصيرا لأجل أن نبتلي، لأجل أن نبتلي. لكن قال هو أن السمع والبصر نعمة من الله عز وجل، وإنما الابتلاء للخلق، وقد يسلب السمع والبصر وهو مبتلى، فإنما هنا للتذكير، سميعا بصيرا للتذكير بالنعمة فقط، أما الابتلاء بخلقه، بخلقه إذا كان عنده عقله، هنا الابتلاء. نعم. تمام. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بينا له طريق الجنة وعرفناه، فهو بين شاكر وكفور، شقي أو سعيد. نعم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. نعم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فالأغلال تشد بأيديهم إلى أعناقهم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، مزاج ما فيها كافورا، في طيب رائحتها كالكافور. نعم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث شاءوا. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا حالهم، ضروا بوفائهم لله بالنذور وكانوا يخافون عقاب الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبهم إياه هذا الطعام، لكن يقدمونه للمساكين والأيتام والأسير، أسير الحرب، أو كذلك سلمكم الله من أهل القبلة من يحبس يعتبر أسير. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني يريدون وجه الله عز وجل لا يريدون ثواب منهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تعبس فيه الوجوه من شدة مكاره قمطريرا، يطول بلاء أهله، يشتد القمطرير هو الشديد. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الأرائك السرر في الحجال، السرر قلنا الحجال يعني ستور، ستور على هذا السرير، لا يرون فيها شمسا تؤذيهم ولا زمهريرا بردا شديدا لا يؤذيهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، قربت منهم ظلال أشجارها والثمار كذلك قريبة. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. فالآنية هذه في صفاء الزجاج وهي من فضة، وأكواب جرار ضخام فيها الشراب كانت قواريرا كذلك من قوارير محولها رب العزة فضة. قوارير من فضة قدروها تقديرا، قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، الكأس كل إناء كان فيه شراب إذا كان فارغا لا يسمى كأسا، يقال إناء، كما يقال للطبق الذي تهدي فيه الهدية المهدى، المهدى. فإذا لم يكن فيه شيء لا يسمى، يسمى طبقا أو خوانا، أما إذا فيه هدية يسمى مهدى. مزاجها زنجبيلا، التي يسقون منها هذا مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني سميت سلسبيلا، سلسة منقادة ماؤها، وقيل أنها شديدة الجرية، الجرية. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فوصفاء فدا لا يموتون مخلدون، وقيل مخلدون أنهم مقرطون، مقرطون لأن القرط يمكن تزيين، وقيل لا يتغيرون عن سن، هم لا يتغيرون عن سن، مخلدون لا يتغيرون معنى أنهم لا يبيدون ولا يفنون، يبقون نفس معنى مخلدون، فكأنهم لؤلؤ منثور مبدد، مبدد ينثر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني في الجنة نعيما وملكا، يعني ينظر أدنى أهل الجنة نعيمه مسيرة 2000 عام، ينظر نعم أقصاه، يرى أقصى كما يرى أدنى، وملكا كبيرا، ملكا كبيرا من النعيم. قالوا الملك الكبير، بعضهم قال تسليم الملائكة واستئذانهم عليهم، يعني سيكون إيش؟ ملكا كبيرا، ملكا الملك الكبير، هو قال الملك الكبير. غريبة، يعني يكون الملائكة تسلم عليهم ملك كبير. ربما ذكر هناك في الأصل قراءة ثم فسره بالملك، وملكا كبيرا يعني ملائكة تسلم عليه، أظن سقط هناك سقط. طيب لا إشكال، يراجعون الشباب. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فلبسوا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، ثياب استبرق كذلك، أساور من فضة، نعم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طهورا يحتاجون أن يتبولوا، ليس فيه نجاسة، رشح كرشح المسك، رشح كرشح المسك. نعم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني حمدكم عليه ربكم فأثابكم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأطيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أكثر الليل. نعم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا خلف ظهورهم لا يعملون الآخرة وراءهم وقيل يذرون أمامهم يوما ثقيلا أمامهم وراءهم يوما ثقيلا. نعم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذه الصورة. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وجدت شيء؟ ما في شيء؟ نفس المعنى. قال نفس المعنى أن الملك العظيم هو تسليم الملائكة نفس المعنى يعني ما في سقط. نشترط عليه السنة القادمة أن لا يقرأ إلا إذا خفف. خلاص الخفف. اجلس على ما ترتاح. شققنا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا قيل هي الرياح مرسلات يتبع بعضها بعض هذا القول وقيل الملائكة أرسلت بأمر الله ونهيه. نعم. فالعاصفات عصفا وإذا قلنا الرياح فترسل سلمكم الله بالعرف إيش سيكون العرف إذا قلنا الرياح؟ قالوا إذا قلنا الملائكة عرفا ترسل عرف الملائكة المعروف من الأمر والنهي المعروف قال وذلك هو العرف وذلك هو العرف. لحظة شوي نشوف إذا قلنا الرياح عرفا قال يتبع بعضها بعضا. نعم تمم. والناشرات نشرا فالعاصفات عصفا الرياح العاصفات شديدة والناشرات نشرا الملائكة تنشر الكتب وقيل الرياح تنشر السحاب. نعم. فالفارقات فرقا الملائكة تفرق بين الحق والباطل وقيل القرآن القرآن يفرق بين الحق والباطل. نعم. فالملقيات ذكرا المبلغات الملائكة. نعم. عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست ذهب ضياؤها وإذا السماء فرجت شققت وإذا الجبال نسفت هباء منبثنا وإذا الرسل أقتت أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة لأي يوم أجلت يعني من باب التعظيم لهذا اليوم ليوم الفصل يعني بين خلقه في القضاء وما أدراك ما يوم الفصل يا محمد معظما لهذا اليوم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين من قوم نوح وعاد وثمود ثم نتبعهم الآخرين من قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين ذلك نفعل بالمجرمين فكل من خطأ على طريقتهم يعذب. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين نطفة ضعيفة سبحان الله يعني الكل يتساوى ربما في هذه النطفة لكن هذا جسمه أعلى وهذا جسمه أقل وإلا كلهم النطفة هذه واحدة مقدار وحجمها واحد. نعم. فجعلناه في قرار مكين رحم استقر في الرحم إلى قدر معلوم يعني لخروجه من الرحم فقدرنا فنعم القادرون فملكنا فنعم المالكون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا يعني وعاء تقول هذا كفت هذا وكفيته، إذا كان وعاءه معنى الكلام ألم نجعل الأرض كفاتة أحيائكم وأمواتكم، تكفت أحياءكم بالمساكن وتكفت موتاكم في القبور. هذا قيل قول آخر تكفت أذاهم في حال حياتهم وجيفهم بعد مماتهم، لكن لم أفهم تكفت أذاهم في حال حياتهم، في حال حياتهم يدخل المساكن هكذا. طيب يمكن، نعم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. شاهقات، والماء الفرات للعذب. نعم. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، دخان ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، فلا هو يظلهم من حرها ولا يكنهم من لهبها. إنها ترمي بشرر كالقصر، واحد القصور، كأنه جمالة صفر، يعني العرب تشبه الإبل بالقصور، فكأن هذا الشرر كأنه جمالة صفر، صفر يعني سوداء، تطلق نعم العرب على الناقة أو الشيء الأسود أصفر، لأن الناقة يخالطها سواد. نعم. إيش قال عندكم؟ قال سلمكم الله، والصفر في هذا الموضع بمعنى السود، وإنما قيل لها صفر وهي سود لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى الصفرة سود. نعم. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون. وهنا إشكال، هم يتكلمون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكيف هنا لا ينطقون؟ نقول حال دون حال، حال دون حال. نعم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يعني وعيد للمكذبين تهديد إنكم مجرمون متعتم في الدنيا. نعم. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قيل هذا في الآخرة لا يستطيعون الركوع لأنهم ما ركعوا في الدنيا، وقيل هذا في الدنيا كانوا يؤمرون بالصلاة فلا يصلون. نعم. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.